داخل في النفس. وكذلك الحاسد الذي يجاهد نفسه على دفع حسده هذا ليس كالحاسد المندفع وراء حسده صلى الله عليه وسلم وتحقيقه وتحرق قلبه على أخيه. والمجاهد لنفسه في دفع الحسد وأرجو أن تكون منهم لا إثم عليه، بل لعلهم أجور في مدافعته عن نفسه. ولا شك أن البشرى هي لمن سلم صدره من حسد الآخرين ولو قلت أعماله. لكن على كل حال ممكن المعالجة إذا صدر، لكن أنت الحمد لله هو مجرد داخل في نفسك ولم يعني تحقق ولم تفعل. كما قلنا الحسد طبيعة بالفطرة البشرية ولا يسمى من أحد. بل أقول لك يعني لتزداد طمأنينة أنه كل إنسان لا يحب أن يرتفع عليه أحد، وهذا من فطرة الله في الإنسان حتى يكون طموحا وحتى يكون يجتهد في أن ينافس في الخير. فكونك ترغب أن تكون فوق الآخرين وتتفوق عليهم وتسبقهم هذا إيجابي، لكنك لا تسعى في إضرار الآخرين ولا في كرههم ولا في الحقد عليهم، لكن أنك تحب أن تكون خيرا منهم، وهذا تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمثلا فإذا رأيت صديقك أو زميلك أو قريبك قد علا تتأثر ولم تحب أن يرتفع عليك فهذا شيء طبيعي، لكنك لا تتصرف تصرفات تضر بصاحبك. فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا بفعل لم يتبعه شيء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا يعجزهن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيجنبك من الطيرة ألا تعمل بها، ويجنبك من سوء الظن ألا تتكلم به، ويجنبك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءا. وفي وقت آخر ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل يا رسول الله فما المخرج؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع يعني أقدم، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. هذا هو الضابط في هذا الموضوع، وأنت إن شاء الله على خير واطمئن إلى ما أنت فيه ما دام أنه مجرد هاجس في النفس، لكنك أحب إخوانك والشهد في حب الخير لهم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل عبد الرحمن المشاقبة من المملكة الأردنية الهاشمية يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: عندي قناة على اليوتيوب، واليوتيوب يبث على فيديوهاتي إعلانات تجارية منها المباح ومنها الممنوع، فإذا أوقفت هذه الإعلانات منعوني من الأرباح على الفيديوهات التي أنشرها، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ أفتونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول يا أخ عبد الرحمن من الأردن، تقول إن عندك قناة على اليوتيوب، وتقول إن اليوتيوب يبث على قناتك يعني على تجارية من المباح إلى آخره. طبعا هناك فرق بين المشاهد الذي يشاهد، هذا عليه أن يتجاوز المحرم، أن تفتح القناة واليوتيوب ولا غيرها وتطلب أشياء طيبة ومباحة وقد يمر عليك إعلان وهذا تتجاوزه وانتقل إلى الشيء المباح. فالمشاهد عليه أن يتجاوز المحرم. أما من يملك الموقع ويستقبل الإعلانات أو يضعها فهذا هو الذي عليه أن يتجنب المحرم. فكما قلت فرق بين الانتفاع بالموقع فيما هو مباح فلا حرج فيه، ويتجاوز الأشياء المناظر السيئة أو المحرمة سواء من حيث الأخلاقيات أو من حيث الدين والعقائد إلى آخره. من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم محمد مفرح أبو أحمد من خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا خلعت المرأة زوجها وأرادت العودة إلى عصمته، سؤالي: هل ترجع بعقد جديد أو مهر فقط يتفقون عليه؟ أفيدونا مأجورين مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين

في ذلك، وإلا يجب علي أن أردها، علما بأن السيارة جلست أيام عنده يستخدمها. أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول يا أخ أحمد أنا تقول بيت سيارة أقساط وخطوه القسط له 1000 ريال، بعد أيام جاءني وقال لي خذ سيارتك وسامحتك بقسط هل لي حق إلى آخره. ما دام أنه قد سامحك فهو حلال، والتجارة كما تعلم هي عن تراضي ولا شك طبعا. فأرجو لا حرج، لأن هذه يعني ولو جلست عنده السيارة أياما يستخدمها فهذا لا حرج، لأنه تنازل عن حقه وهي معاملة صحيحة والتجارة عن تراضي، وأرجو أن لا حرج في ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: اشتريت أرض قبل تقريبا 11 عاما وعرضتها للبيع، قمت بأداء الزكاة عنها 4 أو 5 سنوات. قال لي أحد خريجي كلية الشريعة أنه سمع شيخ أو ذكر له أنه إذا كان سوق العقار راكد أو طايح أنك لا تدفع زكاة للأرض، لذلك لم أدفع زكاة الأرض خلال 6 سنوات الأخيرة، وبعد ما تملكته 10 سنوات بعت الأرض بأكثر من رأس المال ب3000. أما وضع الروابط والترويج لها من خلال الإعلانات فهذه هي التي ينبغي على صاحب الموقع أن يضبطها، وأن لا يقبل الأشياء المحرمة والأشياء سواء في الأخلاقيات أو في العقائد والدين، فهذه مسؤولية ولا يجوز مهما كان يعني المغري نسأل الله السلامة. فما كان محرما فما يأتي عن طريقه من مال فهو محرم كما هو معلوم، ولهذا عليك أن تتقي الله وجل وأن تفرق بين هذا وهذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع الكريم ماجد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم أن يكتب لي الوالد بسطح الدور الأول في البيت كي أبني لي دورا ثاني خاص بي من مالي الخاص؟ نحن 7 أولاد و3 بنات، مع العلم أنني أكثر واحد دفعت مع والدي في شراء الأرض وبناء الدور الأرضي وتشطيبه، لكنه يعتبر لجميع الورثة، ومن أراد أن يبني فوقه دورا آخر لا مانع لجميع الورثة بمعدل شقة لكل وريث في البيت، مع العلم أن أساسات البيت لا تتحمل أكثر من 4 طوابق. ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا شك أن هذا يعني الموضوع فيه تداخل وتشابك، لكن على كل حال الأصل أن ليس للأب أن يفضل بعض أولاده على بعض في العطية، وإنما عليه أن يعدل بينهم. فتقول إنه يعني كتب لك بسطح الدور الأول، لا، إذا كان كتب الآخرين مثله فأرجو لا حرج، أما وحدك فلا على كل حال. وإن كان طبعا بعض العلماء يقول إنه ما دام أنه قبضه في حياته، لكن مهما كان براءة الذمة يعني ينبغي أن يعدل بين أولاده. ونعم قد يكون لك حق الأنقاض اللي بنيتها والتكاليف بنيتها، لكن التملك الأصل هو لكم جميعا حقيقة، هذا هو الذي ينبغي أن يعلم. ولهذا المقدامة في الشرح الكبير يقول: إذا فاضل بين ولده في العطايا أو خص بعضهم بعطية ثم مات قبل أن يسترده، هذا هو المذهب طبعا، ثبت ذلك الموهوب له ولزم وليس لبقية ورثة الرجوع. هذا منصوص عن أحمد في المذهب يعني، واختارها بعض أصحابه. وقال شيخ الإسلام تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على صحيح القولين. هذا قول شيخ الإسلام طاعة لله ورسوله واتباعا للعدل، فهذا هو الذي ينبغي، وهذا أرجو أن يكون أرجى لبراءة ذمة والدكم، وأنت لك قيمة الأنقاض التي دفعتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، عندي سؤال: هل الميت يشعر بأخبار أبنائه في الدنيا أم لا؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أظنه يعني يرد هذا السؤال في مثل هذه البرامج المباركة، حالة الميت وفي عالم البرزخ، وهذا من عالم الغيب. وشيخنا ابن باز رحمه الله يعني يقول القول بأن الميت يعرف أهله ويعرف زواره، يقول شيخنا ابن باز رحمه الله وهذا محل نظر، ثم قال وليس عليه دليل. والمراد بقوله وقول اعملوا فسر الله عملكم ورسوله، والمؤمن أن هذا يكون يوم القيامة وليس في حالة الدنيا، والرسول يراها حينما كان حيا، كان يراها في حياته ويراها يوم القيامة حين تنشر. فالحث على العمل الصالح حتى في الآخرة يرى عملك ويراه الصالحون ويراه الأنبياء. هذا يعني ما قاله شيخنا، لكن ذكر بعض العلماء أن الميت يتعرف إلى من يزوره من الأحياء، وذكر ذلك ابن القيم أيضا في كتاب الروح. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرف الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هذا قال في حق الميت، وقد رواه ابن عبد البر في الاستذكار وصححه ابن عبد البر نفسه، وقال رجاله موثقون إلا شيخ ابن عبد البر إلى آخره. وابن القيم يقول السلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي ويستبشر به، ومثله يقول بكثير في التفسير أيضا. وأما العلماء المتأخرون فأكثرهم على تقرير هذا الوارد. وشيخ الإسلام تيمية يقول الروح تشرف على القبر وتعاد إلى الأحد أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذه كما قلنا هي أمور غيبية، وينبغي الإنسان أن يشهد في العمل الصالح ليراه إن شاء الله أمامه، وليراه أيضا الرسل والمؤمنون يوم القيامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أرسل رسالة يقول فيها معالي الشيخ حفظكم الله والسامعين، أختي انفصلت عن زوجها لمدة 4 أشهر أو قرابة 4 أشهر، كانت في بيتنا طوال هذه المدة، وبعدها لم يشأ الله أن ترجع لزوجها وطلبت الطلاق وتنازلت عن جميع حقوقها بعد 13 سنة من الزواج، ولم يشأ الله أن ترزق بطفل، فهل يجب عليها أن تقضي أيام العدة على الرغم أنها خلال هذه الفترة قد حاضت 3 مرات، أو تحسب العدة من حين وقوع الطلاق؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، العدة تحسب من حين وقوع الطلاق، من حين وقوع الطلاق، حتى ولو مر قبل ذلك 3 أشهر أو 3 حيضات إلى آخره كما ذكر السائل في سؤاله، بل العلماء ذكروا أنها من حين الطلاق. لماذا؟ لأن الطلاق هو سبب وجوب العدة، فحصول الطلاق ووقوعه هو سبب وجوب العدة، فيعتبر ابتداؤها كما قال العلماء من وقت وجود السبب، فتبدأ عدتها إذا كان ذات أقراض ذات حيض تبدأ من الحيضة التي تلي وقوع الطلاق، وإن كانت يائسة أشهر وإن كانت حامل ببعض الحمل إلى آخره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد من اليمن يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله، سؤالي هل يجوز لابن الابن أو ابن البنت أن ينادي جده بأبي أو ينادي جدته أمي؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو لا حرج من باب التكريم كما هو معلوم، وأحيانا إذا عاش طويلا يعني خاصة إذا كان الأب متوفى أحيانا أو كان غائبا أو حتى بوجوده يسمي أب، يعني ما هذا مسائل عرفية وتعرف عليها الناس، وغالبا المقصود به التكريم. فإذا قال له مثلا يا أبي أو قال لجدته يا أمي ولا مشاحة، كما أنه أحيانا يقول لأبي الزوجة يا عمي. رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، باسمكم جميعا رحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يسأل من خلالها قائلا